بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة حلقة جميلة صراحة. أنا بحب الحلقات اللي بتكلم البنات. هنكلم النهاردة البنات المخطوبات والمقبلات على الزواج واللي في مرحلة قراية الفاتحة. بحب المرحلة دي والكلام معاهم بيبقى كلام لطيف لأن هم يعني حبايبي خبرتهم في الدنيا لسه قليلة وماشيين بالعواطفهم ومبقاش عارفين إيه الصح وإيه الغلط. طب إيه اللي ماشيه؟ هل صوت العقل ولا صوت القلب ولا أهلي اللي يقولوه ولا صاحباتي يشوروا عليا بيه ولا العرف اللي ماشي في المجتمع؟ النهاردة هنتكلم عن شوية حاجات في مرحلة الخطوبة وأنا عاملة الحلقة دي حلقة تأصيلية. يعني أنا دايما بحب أديلكوا الحلول يعني أعمل إيه من الآخر ولو حصل كذا أعمل إيه ولو جالي بالصفات ده أوافق ولا موافقش. إحنا بحب كده لأن هو ده الصح. يعني أنا يعني الفايدة اللي هتعود عليا ولا عليكي في تنظير مشكلة أقعد أكبر فيها وأشرح فيها وأقول المشكلة كذا كذا فين الحل؟ فين الحل عشان نخلص؟ طبعا أنا من النوع اللي ما بحبش أتكلم على ترند ولا برنت ولا الكلام دوت ما يعنينيش. أنا اللي يعنيني لما يحصل حاجة خاصة بظاهرة اجتماعية أو أسرية أو تربوية وتمس البيوت وتعمل خلل في المفاهيم ساعتها نتكلم نقول لا الصح وإيه الغلط ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا بإيه وإيه اللي المفروض إن احنا نعمله. مصطفى بطرطة بقى ترند ومصطفى بطرطة معرفش عمل إيه وساب خطيبته ومش ساب خطيبته كل الكلام ده يعني خلاص يعني هو أخذ ما يكفيه خلاص. يعني كسرت قلب البنت وانك تسيبها في في في فصلت الفرح يوم الفرح وتمشي وتاخد تورته معاك يعني حاجه عجيبه جدا جدا. يعني طبعا ممكن يبقى في تحليلات واحنا كناس يعني نراعي ربنا في الامر كده وظن داوود انما فتناه وخر راكعا واناب. يعني ايه؟ اوعى تسمع من طرف واحد تمام. الشرح اللي شرحه او التبريرات اللي هو بررها طبعا يعني غير كافيه انها تطلع على مستوى يعني المسامحه يعني ان مش عارفه ايه وخاله برضو مش هشرح المشكله. انا اللي يعنيني رد الفعل من البنات سواء المخطوبه او اللي في قرايه الفاتحه وتقول لك لا انا بعد كده انا لازم اعمل ضمانات ولازم اعمل ولما يجي بقى دوت اشوف انا هعمل ايه وبعدين اتفق بقى التورته تتجاب من بالليل على اسمنا مثلا ولا يتجاب ولا الشبكه مثلا تبقى بالشكل الفلاني وقبلها باسبوع تبقى الشبكه عندنا وقبلها كده. في اعراف كده ان كده كده هم بيجيبوا لها الشبكه قبلها بيومين ثلاثه او بتتاخد في الفرح. يعني اللي انا عايزه اوصل له هو احنا وصلنا لمرحله خلي بالك الشبكه هتبقى فين والتورته مين اللي هيجيبها والفرح والفستق. لا لا لا لا لا مش جواز. عمر الزواج ما بيبقى زي ما بقول دايما وبكرر دايما وانا ما بزهقش واحفظوا الكلام ده مني. عايزه البنات يقعدوا النهارده عشان الكلام ده مهم اليوم. عمر الزواج ما كان واحد زائد واحد اعطيني واعطيك واحد زائد واحد يساوي اتنين او لما هتعمل كذا فاحنا هنعمل كذا. دي اسمها حصيله. احنا مش في شركه ولا في مؤسسه ولا في مصنع ولا في الكلام ده. لا الزواج مسؤوليه. الزواج يعني بيبقى سكن وموده. وسبحان الله من يعني من وصف كلمه العلاقه ما بين الزوج والزوجه او اللي هتبقى بعد كده المخطوب مخطوبه ويبقى متزوجين موده. انتوا عارفين الموده يعني ايه؟ اعلى من الحب. تخيلوا اعلى من الحب. درجه الموده اعلى من الحب. ليه؟ لانها فيها رأفه سواء في السراء والضراء. هو ده معنى المودة ومعنى العلاقة. فما يجي أقول لا ده أنا واقفة على كذا ولازم أأمن نفسي وكذا كلام بقى كتير جدا وأسئلة كتير جدا جدا وقولنا رأيك. لا أنا يعني هو الراجل خد ما فيه. تعالوا النهاردة أما أقول لك هي ايه الحاجات الغلط اللي ممكن تحصل في مرحلة الخطوبة، ومين اللي تتجوزيه اصلا، ومين اللي توافق انك تكملي معاه بدون بقى ما هنكتب ونشهد مجلس رجالة ونعمل معرفش ايه قعدة رجالة ونكتب ولازم كذا لا يعني صعب قوي قوي اما يبقى واحد داخل زواجة وانت داخلة زواجة مع زوج المفروض ان فيه حب وفيه مودة وفيه شوق وفيه مشاعر جميلة جدا جدا كتبت والبتاع، وبعدين لعلمك بقى انا عايزة قيمتين منها نسختين، وانا عايزة بقى التورتة دي جاب عليها كده توثيق ان احنا اللي هنمضي عليه ما تتخذ، وانا عايزه الشاب لا لا لا لا مش ده مش جواز، ده مش جواز. هنا اتكلم لكن يعني الراجل وتنظيره والكلام ده خد بقى يكفيه، وزي ما بقول دايما يعني اكبر كسره يعني فضحت البنت وكسفتها وكسرتها في يوم زي ده في يوم فرحها المفروض ان يوم كذا ومشي وخد يعني حاجه مش ظريفه. خليني اقول لك تتجوزي مين. طيب تعالوا نشرح تاني ونقول ويا ريت تكتبوا اللي انا بقوله دوت او يعني تحفظوه لكل بنت مخطوبه قاري فاتحتها جاي على وش زواج او في مرحله خطوبه تسمعي، لان في مرحله الخطوبه هقول لك ايه امتى تفري. سلام، الحلقه دي للبنات والمخطوبات، ان شاء الله الحلقه الجايه نعملها للرجاله وللشباب، امتى لما تشوف في خطيبتك الحاجات الفلانيه فر اجري وكده في البداية احسن ما ايه ما تقولنا بعد الجواز ونقعد نقول طب هنعمل ايه، طب ما العيال اللي موجودة، طب كذا. لا خلينا كده الفكرة مين اللي تتزوجيه، اتجوز مين، من ترضون دينه وخلقه. خلوني بالله عليكم اشرح لكم في الحتة دي كفتين الميزان. ايه كفتين الميزان؟ انا هشرح كفة ميزان دينه وخلقه. ده دينه كويس كده، ده الراجل بصي على طول في المسجد، واذا رايتم راجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالايمان، ده دينه ده الناس كلها، ده بصي وحافظ القران بقى اللهم بارك وما شاء الله بقى واذكار الصباح والمساء، وراجل بصي بقى وقال الله وقال رسول الله، حاجه كده تحفه جدا. اوكي تمام موافقين، ادي دينه. المعيار الثاني خلقه. خدت الدين بدون الخلق وقعتي، خدت الخلق ومفيش دين وقعتي، مع ان الاخلاق بتجر ولكن الاصل الدين. يعني لازم الاثنين لازم اثر الدين ده يبان على جوارحه، ما يبقاش هو ولا في دماغه بتاع دين وكذا وكذا، لكن ضراب، لكن سباب، لكن بخيل، واحد على طول كلمة بتاع الدين بس مش ظاهر الأمر ده، التقوى مش جاي عليه. لما سأله حسن البصري واحد قال له جاي واحد لبنتي يجوزها لمين، قال له التقي إلا أحبها أكرمها وإن بغضها لم يظلمها. هو كده التقوى، يعني إيه حاجة وقرت في القلب زي ما قال الشيخ السعدي، حاجة وقرت في القلب وإيمان وعقيدة وقر في القلب وصدقته الجوارح. لازم يبان أثر الدين على الجوارح، على الإيد، لسانه عامل إزاي، تفكيره عامل إزاي، إيده بيعمل بيها إزاي، ويبطش بالإيد وبيضرب ولا بيعمل إيه، ها علاقته مع أهله عاملة إزاي. هو ده، ما قولش أصل هو الدين وفلان زكاه وكذا وكذا، خلقه، التعاملات المادية والمالية والحاجات دي. الرجل اللي راح لسيدنا عمر بن الخطاب وبيقول له فلان وفلان، قال له عارفه، قال له شفته بيجي معايا في المسجد، قال له سافرت معاه، قال له لا، عملته بالدرهم والدينار، قال له لا، قال له صاحبته، قال له لا ما حصلش، قال له لعلك رأيت الرجل يصلي ويصوم، قال نعم، قال ما عرفت الرجل. فهي الفكرة ايه؟ الفكرة ان انا لازم اكون فاهمة كويس ان دين معناه خلق، ان دين فيها افعال. اشرح تاني ولا كفاية عليكم النقطة دي؟ كفاية بقى، يعني المفروض نحفظها. خدت حاجة ما تجيش بقى بعد كده تشتكي وتتشكي وتقولي اصل كذا، انت احنا قلنا لك اهو هي الاثنين، رضيتي بواحدة العلاقة بقت غلط. هو الرسول صلى الله عليه وسلم حددها بكده، بعكس المرأة فيها اربعة، لمالها ولحسبها، قالوا كده الاول، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين. المرأة لما تيجي تبص ايه اللي يعجبها في الرجل، خلي بالكم عشان الحديث ده دينه وخلقه ده يتقال فيه محاضرات ولا 200 محاضرة. دينه وخلقه، هو ايه اللي يلفت البنت للولد؟ اخلاقه، تعاملاته، رجولته، برنس، باشا، شايفه عامل ازاي، ده حاجه 10 على 10، تعاملاته، ها. وايه اللي يلفت النظر للراجل؟ جمالها وما حسبها، اصفر بذات الدين تكسب كله، اللي بتاعت ربنا دي معاها الدنيا كلها، لان ما فيش حاجه باقيه، يروح ياخد مش عارفه ايه على ماله، يروح ايه ويفضل، او لو الجمال له سن وله. خلونا ماشيين صح، الدين والخلق. اقول كمان طيب في مرحلة الخطوبة أو مرحلة التعارف والكلام ده، أنا دايما بقول أسر الخطبة، هو مش انا اللي بقول، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول واعلنوا النكاح. اسروا الخطبه ليه؟ علشان باشا اتخطبت وفسخت، فيها حاجه معيوبه مش عارف. طب هي الخطوبه معموله علشان اصلا احنا نعرف هنعرف نكمله مع بعض ولا لا. الفتره دي اسال فيها ايه؟ لما يجي في اسئله اساسيه كل طرف لازم يسالها للتاني. اول حاجه اسال، انت تسال الكلام النهارده للمخطوبه، ماشي ان شاء الله الحلقه الجايه هكلمك انت كخاطب لان مش هلحق الحلقه تكفي الاثنين. لما اجي اقول الاسئله دي، والاسئله دي للاثنين وهنشرحها برضو للشاب بتبقى ازاي النهارده، البنت اساليه انت مفهومك عن الزواج ايه. يا سلام بقى زوجه جايه شايله الشرابات اللي واقعه في قلب الارض وبتغسلي عشان بتلاقي الفرده الثانيه. يعني واحد والله هذا حصل ضمن الورش اللي انكتبت، واحد بيقول انا اصل فرده الشراب دايما ضايعه فانا متجوز عشان هي اللي هتلاقي لي بقى فرد الشرابات اللي الغساله بتبلعها مثلا، وبعدين تعمل لي لقمه وحاجه في البيت كذا وبتاع. ها مفهومك للزواج ايه؟ يعني نجيب بيت حلو وبتاع مش عارفه ايه واسره وبيت وكده. نعمل ايه؟ مفيش. طيب يعني شكل الاسره ايه او شكل البيت اللي انت عايزه ايه؟ مش الاساس، ها مش العفش، اللي جوه المعاملات عامله ايه؟ هيتش. مفيش. طيب ايه الوقت؟ فاضي بياض. لازم يبقى فاهم. طيب عنده استعداد ان هو يبقى يعرف ويعمل منظومه للزواج، وعنده استعداد يبقى يعمل كذا ويبقى. وانا بساله ايه مفهومك للزواج؟ عنده استعداد يتعلم، خده دورات، ها احضر محاضرات. جميل جدا جدا، عجبني جدا جدا شاب متقدم لواحده والشاب ده جايب كده عامل فايل بي دي اف. ايه الحاجات اللي بتحبها البنات؟ ايه اختلافات الشخصيه؟ انواع الشخصيات معرفش عامله ازاي؟ ايه كذا كذا كذا كذا؟ كل الكلام ده هو حطه في فايل وبيرجع له. الله، انا قرات كذا. طب الامر ده يناسبك؟ جميل جدا، مش عيب ان احنا نتعلم. ليه اقول بقول ليه وبكرر على النقطه دي؟ كتير جدا جدا مش فاهم الزواج يعني ايه، مش فاهم ان الزواج ده مسؤوليه، مش فاهم الزواج. لا ده انا فاهم ايه، وبعدين قصرت بقى، قصرت هتجوز عليها بقى يعني، ولا مش هتجوز، هتجوز عشان تتربى وتتعلم الادب ايه ده. او يجي مثلا يقول لك لو انا مش من حقي ان انا مش عارف اعيش حياتي واستمتع. تعيش حياتك بس مش على حسابها. لازم نبقى فاهمين يعني ايه منظومه زواج، يعني ايه عروه الزواج دي عامله زي، يعني ايه العهد اللي انت خدته بكلمه الله وعلى سنه رسول الله ده، ازاي الكلمه دي طلعت. لازم نبقى فاهمين الكلام ده. ده اول سؤال المفروض ان انت تساليه. السؤال الثاني طبعا كاتبه لكم، السؤال الثاني هدفك في الحياه. بساله هدفه في الحياه ايه؟ ايه طموحاته؟ ماشي. انا عايزه اقول لكم يعني انا بكلمكم دلوقتي ومستحضره ومشكله من مشكلات، تقول لها هدف في الحياه، قال لي طبعا اشتغلت وعملت كذا وعملت مش عارفه ايه وشركه وكذا وكذا والحمد لله جبت في ثمن الشاب ثمن الحاجه ونقدر نعيش كذا. طيب اللي بعده مفيش. في بنات بتبقى يعني الموضوع ده حيوي عندها جدا وفايتال جدا، ولازم ان هي يبقى عندها حاسه كده انها مع حد شغال، مش ميه واقفه، شغال كده، مش حاجه واقفه ولا حاجه راكده والكلام ده. لا بساله ايه هدفه، ايه طموحه المستقبلي، ناوي تعمل ايه. ها احنا قلنا لما بتكلم في الهدف بكمم على كام جانب، على 8 جوانب، 8 جوانب وشرحتهم قبل كده، وانا كهلا سمير زودت الجانب التاسع. وقلنا لازم اشتغل كده الجانب المادي والثقافي والتوعوي والاقتصادي والنفسي جسدي الاجتماعي، مهاراتي عامله ازاي وتعاملاتي مع الاخرين عامله ازاي. في حاجه كمان جميله جدا جدا من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض حتى نراعيها، الصحه النفسيه. الصحه النفسيه دي من الحاجات الاساسيه في التعامل عشان تعيش في سلام داخلي مع نفسك ومع الاخرين. مش تشوف تقول لي ده مش ممكن، ده الراجل ده عمل فيا وعمل وعمل وعمل، ويجي مثلا في الشغل يقول لك ده فلان ده خبص لي وعمل كذا وكتب فيا اسفين في المدير. وده لازم نعرف ازاي نتعامل، الحاجات دي مهمه جدا. ببقى شغاله لما اجي اقول هدف وهدف مستقبلي بحط خطه 5 سنين ولا 10 سنين او سنه او 6 شهور مهمه وبعدين سنه. لازم يبقى فيه الكلام، عايزين لأولادنا كذا، فاحنا عشان مثلا قدامنا مرحلة عدد سنوات كذا، فاحنا ممكن نقسم الأهداف على كذا سنة، وكل 6 أشهر ناخد محور من المحاور ونشتغل عليه، على نفسنا كأزواج وعلى لأولادنا. ها دي الأسئلة، خلي بالك، هاتي ورقة وقلم واكتبي تاني. يبقى أول حاجة بسأله إيه مفهومك عن منظومة الزواج، شايف الزواج شكله إزاي؟ ورقم 2 هدفك إيه أو طموحك المستقبلي إيه؟ رقم 3 الصفات اللي انت حاببها فيا كشريكة حياتك، تسألي كده ايه اللي حبه فيا او اللي حابب انه يبقى موجود في زوجتك مثلا المستقبليه، ايه الصفات؟ يقول مثلا صوتها واطي، تكون مثلا رقيقه، تكون مثلا محافظه على صلاتها مثلا، ما بتقطعش صلاتك، تعيني مثلا لو لقتني مثلا تعبان، احب قوي قوي ان يكون البيت نظيف وريحته. قول ايه الصفات اللي انت محتاجها فيها كصفة، والأعمال الحق بقى الأعمال وخليك ناصح، ده جزء. وانت تسأليه السؤال ده وتسمعي الكلام ده متناسب معاكي، هل في حاجة من اللي هو بيقولها يعني لا انت معترض عليها او شايفة لا انه اوفر قوي فيها؟ يعني في واحد مثلا يقول ايه، والله انا عايزها تبقى فيها صفة وحيدة فقط، تسمع وتطيع طاعة عمياء، ولا تتكلم ولا تمشي، انا الراجل مش انا الشنب، ماشي بقى هو كده. طب نتناق مفيش، طب يبقى في رأي أخذ ورأي وكذا، زي الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مع السيدة أم سلمة وخذ رأيها وكذا، لا هو كده. الكلام ده هينفع تتعايش معاه؟ لأن أنا هقولك بعد كده إيه اللي تلاقيه، هقول سلام وعليكم السلام، أهل في السلام، والقلب دعي لكم. بسأل المشاكل الصحية أو العيوب الخلقية، أنا عندي يعني كان الإمام الشافعي حاطط 8 جوانب و 8 أسباب لموضوع الفسخ، حتى لو كان في العقد في البناء، يعني تزوج ولقى فيها كذا وكذا وكذا، أو لقت فيه كذا وكذا وكذا نفسخ العقد. فلازم أسأل عن الصحة النفسية، ما جيش يبقى أنا عندي مشكلة وأنت كراجل أنت عندك مشكلة وما تبقاش صادق ولا أمين، وتيجي هي تقعد معاك شهر واتنين وهي بنت بنوت لسه، وأنت ما قلتلهاش المشكلة، أصل أنا وتعالج، أصل أنا ناوي أعمل عملية، أصل أنا ناوي كذا، لا دي من الأمانات. وينفع الفسخ او حتى بعد الزواج لو شاف عيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان متزوج امراه يقال من بني كلاب او من غفار، ولقى فيها شكحة يعني بياض يعني، فطلقها، قال لها يعني البسي هدوم وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز ان لو انت شفتي امر كذا كذا ان احنا نفسه، ما بالك في الخطوبه، تمام. وهقول لك لو انت قررت تكملي، يعني تقول لك مثلا عنده مثلا فيروس سي ومش عارفه ايه ومعدي، وانا ناويه وما عملوش في الانجاب وكذا وكذا، لكن انا بحبه وانا كذا كذا كذا، هقول لك تعملي ايه. بس بفكريني بالسؤال ده، بفكروني بيه بعد ما اخلص النقاط. طيب افتح كمان مواضيع ايه، موضوع اللي منتشر حاليا، نخلف في السنه الاولى من الجواز ولا ما نخلفش؟ ها يعني انت عايز نخلف بعد سنه، بعد سنه اولى جواز، ولا ممكن نقعد 5 سنين؟ لان في واحده تقول لك لا انا دلوقتي عندي 1 2 3 وعندي كليه ومش عارفه عندي ايه، فخلص وبعدين ابقى نبقى نخلف. وهو لا، هو اولوياتهم ازاي اولويات، انا متجوز عشان اخلف. عشان كده برجع للسؤال الاولاني، هو شايف الزواج ازاي؟ ارجوكي ارجوكي ركزي معايا في الكلام ده واكتبيه واسمعي وتناقشي معايا، ما تتكسفوش ما تتحرجوش، هي الفتره دي فتره تعارف، هل ينفع ان احنا نبقى مع بعض؟ هل ينفع ان احنا نتزوج وبتاع وما يبقاش بعد كده صوتنا البشريه كلها سامعاه بره، والناس كلها سامعه مشاكلنا كل شويه، والتاني مش متوافقين، احنا مش لا متوافقين ولا متفقين، هو فكر وانا فكر تاني خالص، تمام. السؤال اللي بعده، علاقته باهله عامله ازاي؟ خليه يكلمك عن اهله، خليه يشوف هو حاله مع اهله ازاي، بيخدم ابوه وامه، ممتن لابوه وامه، عامل ايه مع النساء في العيله، اخته معاملاته ازاي معاهم، لا والله ده انا بقالي سنه والله وكذا وانا عشان متغرب وكده ما شفتهمش، طب في تواصل في اتصال، يعني كل اسبوعين ثلاثه كده، ها دي ايه ده ظبط كده، اصفر لسه مش احمر، اصفر كده يتحط كده، ايوه خلي بالك خلي بالك ده في علاقاته مع اهله مش الدنيا مش تمام، صله الرحم مش تمام، وخلي بالك اللي ملوش خير في اهله، وانا بقولها لك اهو، ده اهله اللي عامل، وانا هرجع اقول لك اللي ملوش خير في اهله ملوش خير فيكي، اذا كانت هم القرابه الاكتر الاب والام وهو معاملته معاها بالشكل ده، فما بالك انت، تمام. اللي بعده اسالي عن اجتماعياته، اصحابه مين، ها مين اكتر اقرب، مين اقرب صديق او صديقه له، ها إيه وتصاحبه ازاي، وايه رابط الصداقه، هي صداقه ولا صحوبيه ولا اخوه في الله، ها اسمعي الكلام ده واسمعي طريقه تعامله مع الاجتماعيات والمهارات الاجتماعيه والناس واصدقائه عامله ازاي، الكلام ده مهم. هواياته، بيحب يقضي وقت فراغه بايه، عشان بعد كده لما يجي ما توصلوش للخرس الزواجي، ما نوصلش للخرس الزواجي ويبقى لا بعد كده لا احنا عارفين فعلا هوايات بعض، ممكن املا الفراغ ده ازاي، ممكن يبقى في حاجه مشتركه من الحاجات الترفيهيه انا وهو مع بعض. له نشاط خيري او تطوعي، بيحب يساعد الناس، في صفه اللي هي الخير والعطاء في الامر ده، بيساهم في اعمال الخير في المجتمع ولا لا؟ ليه؟ لان اللي دايما بيساهم وبيشوفه ويبقى عنده نوع من الحاجات الانسان، انا اساعد واعمل، هيساعدك يا بنتي هيساعدك، هيساعدك في الوقت اللي انت والده فيه واللي انت تعبانه فيه واللي انت كذا، وهيقدر تعبك. اسالي عن الكلام ده، بيحب السفر، نسافر ولا لا، طبيعه عمله عامله ازاي، الراتب هيقدر يعيشنا ولا ايه، هيكفي الفواتير وكذا وكذا ولا لا. والسؤال ده بيبقى عند ابوكي بس بتبقي فاهماه وعارفاه. بيعمل ايه خطط حتى عشان يزود الموضوع ده اللي هو حابب، ها اتخطب قبل كده ومتزوج ولا لا؟ يعني ما فوجئش بيها، تقول لك فوجئت، انا فوجئت جاي واخدنا، هو من القاهره وهي من اسكندريه، وجاي واخدها مش عارفه مجوزه ببلد ثالثه، وفي الاخر راح يزور اهله مع وشافت زوجته الاولانيه بعياله، يعني متجوز ومخلف. طب ليه؟ طب ليه؟ وانا هنا بس يعني برجع الامر للاب والام وولي البنت ديت، اسالوا على الناس، اسالوا عليهم، اسالوا عليهم الغرب، اسالوا اللي بيتعامل معاهم في شغلهم، اللي اسالوا بيتعامل معاهم في العمل بتاعهم وفي القرابه وفي محيط الجيره بتاعتهم، اسالوا عليهم. ما ترموش بنتكم كده وخلاص، ما تكسروهاش ولا تعملوا تقول ما عندناش طلاق. ليه؟ يعني انتوا لا خدتوا بالاسباب ولا قمتوا بدوركم كاب وكام، وفي الاخر تقول لي اصل ما عندناش طلاق؟ طب يعني هي تموت نفسها الست دي ولا تعمل ايه يعني؟ فاحنا هو بنقول من البدايه. ايه كمان من الاسئله؟ ايه اللي خلاه يوافق على خطوبتك؟ ايه اللي عجبه فيكي؟ ايه اللي خلاه يوافق على موضوع الخطوبه دي؟ هي هنسكن فين بعد الجواز؟ هنسكن في بيتنا، هتبقى العيشه ولا عند امه؟ هتبقى العيشه منفصله ونروح لهم كل مثلا ننزل لهم يوم في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع، ولا هتبقى العيشه مشتركه؟ طب لو العيشه مشتركه انا هقعد تحت اخدم قد ايه؟ هل هيتقسم الامر بيني وبين اخواتك وبين السلايف مثلا التانيين، ولا انا بس عليا؟ طيب ايه اللي عليا وايه اللي مش على؟ الحاجات دي مهمه. واحد يا ابني تعرف وسالتك اه ومبسوطين وزي الفل، طب قلتها؟ لا ما طبيعي ان انا ابن وحيد فهتقعد. ماشي، هي طبيعي ان انت ابن وحيد وهتقعد مع والدتك. قلت لها كده وشفت هي موافقه ولا لا؟ بتيجي ما تيجي تتصدم وتشوف، يفتح الموضوع معاها تقول له لا انا رافضه. لازم نخلي بالنا من حاجه زي كده. بتعارض ان انا اشتغل ولا لا؟ موضوع شغلي والراتب، واحنا عملنا حلقه كامله على موضوع راتب الزوجه وجبنا فتوى فيها، تاخد قد ايه؟ طب اساهم في البيت قد ايه؟ كلمني عن نفسك، الموضوع ده مهم جدا. ايه الشخصيه دي؟ ما حاجه علامه استفهام كده، ما هو انت يعني فتح لي الصندوق المغلق، تكلم حتى ايه اراك، تكلم حتى اراك، فاتكلم عشان اعرف اشوفك. هو كده زي ما قلنا، اشوف موضوع الانجاب وركز عليه. لو بتشتغلي انت مؤيد الشغل ولا لا؟ طب لو اشتغلت وخلفت مثلا، الولد هيبقى فين؟ عند امي وامك ولا هنجيب حد بفلوس؟ كل الحاجات دي اتفاقات، ولازم اسمع واشوف رايه واناقش فيها ويناسبني ولا لا. المراه بالنسبه لك ايه؟ والله خدامه بيقول كده، المراه للفراش. بتسمعها جايب المراه دي عامله مش عارفه زي ايه، حاجه ايه ده؟ طيب الراجل ايه منظور؟ لا الراجل هو السيد وامينه والقصه دي، او لا انا شايف ان احنا في شراكه مع بعض، وان احنا كذا وكذا وكذا وعلى راسي، وشايف ان هن المؤنسات الغاليات، وشايف رفقا بالقوارير، وشايف وصيه النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما مات عليه الصلاه والسلام، والله لم يستوصوا بالنساء خيرا يا رسول الله. فيما مات الواحد هو بيموت بيوصي على الشيء الغالي، الصلاه وما ملكت ايمانك، واتقوا الله في النساء، الصلاه وما ملكت ايمانك، واتقوا الله في النساء، وصيه النبي عليه الصلاه والسلام. هو شايف الموضوع ده ازاي؟ ولا شايفه هو ما تتكلميش ولا تفتحي بقك، ها؟ التزامه بالدين عامل ازاي؟ اقول له الله عز وجل، لما اقول له الله بيرجع لمرجعيه الله ديت ولا ها ما حلماش ربنا يسهل مش مفكر في الموضوع؟ لا، لو حصلت مشكلة في المستقبل نعالج الأمر إزاي؟ مين اللي الشخصية اللي نروح لها؟ طب نروح لأهلي، طب نروح لأهلك، طب مين الشخصية اللي برا ونتفق عليها؟ اعرفي أنواع الشخصيات، شخصية زوجك دوت ولا خطيبك ده منين؟ لو وفي حاجات كده لو اتوجدت في العريس ولا الخاطب ده لازم إيه؟ لازم أفر ولازم أمشي. الحاجات دي هقول لكم عليها علشان أكتبها لكم كده بالإيه؟ بالنص، وعايزة أقولها لكم زي ما أنا كتبها لكم. حاجات أول ما تلاقيها ترفضي، المخادع والكذاب والهوائي والبصباص والبخيل والضراب. تاني نقولها تاني، المخادع والكذاب والهوائي والبصباص والبخيل والضراب. لا، الشخصية المخادعة دي الشخصية السيكوباتية مشكلة، والشخصية الاعتمادية ما اعتمد روحي ماما كذا بابا اعملوا اخواتي ما مش انا حد اي حد المهم مش انا. الوسواس والشخصية الوسواسة والشكاكة، لا لا لا، اتكلمنا على الحاجات دي ويعني كتلة بحثا في حلقاتنا الموسم الأول. بلاش تتزوجي، ودي نصيحة مهمة عشان خاطري، بلاش تتزوجي اللي له علاقات جنسية قبل. فاكرة ما حكيت لكم الاستشارة اللي جات لنا على الهوا، العروسة اللي قبل ليلة الحنة بيوم، وعروسة واكتشفت صوت خطيبها في أوضة تحت مقفول عليها. العروسة اكتشفت كده يوم خطيبها، اكتشفت ان مقفول عليهم بالمحتوى، مع واحدة في غرفة مقفولة. تفضلي تستخيري الآخر لحظة له علاقات جنسية ده؟ لا لا. بص يا بنتي، مش عايزه اقول ديل، ومش عايزه اقول الكلام والامثال دي، ولكن لا، خد العفيف الشريف، وده الله سبحانه وتعالى كده. الا بقى يعني اذا تاب ماشي وخلاص، وتاب واناب الى الله وما فيش الكلام ده، لكن لسه وانت مخطوبه له بيكلم؟ لا، احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت بس مجرد الشات، شات وتاب ورجع لربنا وحاله انصلح، اتصرف معاه ازاي؟ لكن ما مكمل، مع السلامه. بلاش تختاري اللي اهدافه مش زي اهدافك، او خطه حياته مختلفه عن خطه حياتك، او مبادئك مختلفه عن مبادئه. هتتعبوا، مش هيبقى زواج، هيبقى عركه. عارفه كل واحد بقى بيتعارك عشان يثبت صحه رايه، وكل واحد بقى وانت في اتجاه وهو في اتجاه تاني خالص، مفيش داعي. ابحثي عن الصفات الشخصيه ذات نفسه قبل ما تشوفي شكله وتشوفي السكس باكس بتاعه ومش عارفه المجانس والتراي يعني اختاري الصفات الشخصيه اللي فيها الاخلاق، السلوكيات، المتواضع، الحليم، بطيء الغضب، اللطيف في كلامه، اللي بيقدر الناس، اللي بيشكر اهله ووالده ووالدته دايما يشكره، لان اللي بيتعود يشوف جهد الاخرين ده هيشكرك، وهيشوف جهدك وهيشكرك، ويبقى سلوك طيب جدا. اختاري اللي عنده تحمل مسؤولية. بنرجع نقول بيجي معظم اللي بيجي تقول لك ايه، اصل امه او اهله او اخوه او ابوه او كذا هم اللي بيعملوه اي حاجة. طيب وبعدين وهو فين؟ اصل ابوه كان غايب ومسافر، فالام هي اللي مصرفة، هو تعود على كده، هو طلع ملقاش ابوه كان غايب، كان مسافر، كان اي حاجة، اي سبب إن كان، ما شافش راجل بيتصرف في قلب البيت، شايف مين؟ شايف الامر عند الست، وشايف الام هي كذا، فانت بقى كمان نسخه كده، منسوخه كده، وانت كمان اللي تعملي وتصر. لا لا، اختار اللي عنده، اللي بيقدر يتحمل مسؤوليه. الراجل اللي توبي قاعده كده مش متمسك، هو معايا انا هشيل هم ليه؟ ما هو موجود. الطموح، اللي عنده احلام في المستقبل، اللي عايش بيعمل في الحاضر، بيعمل ها وشغال على اللي موجود فيه دلوقتي، وعنده خطط للمستقبل. مش بس كده يعني، لا ده عنده حلم هو بيسعى لتحقيقه. كان في مقولة جميلة جدا بتقول اشتغل وحقق حلمك، اشتغل وحقق حلمك، اشتغل عند نفسك وحقق حلمك، إما هتلاقي نفسك شغال عند حد انت بتحقق له حلمه. طبعا لازم الطموح. اكبر وصية، اهم وصية اوصيها لك النهاردة، بلاش، وارجوكي ومن فضلك، لما تلاقي سلوك خاطئ في مرحلة الخطوبة وانت بترفضيه او غير قابلاه، وشفت ده في وقت الخطوبة وقررت تكملي، على أمل إيه بقى؟ الاحتمالات، أصله هيتغير. مش عايز أقول لكم يعني ربنا يفك أسر، الشيخ حازم أبو إسماعيل كان له مقولة تحفة جدا، محاضرة تحفة جدا على موضوع الاحتمالات ده. لا، ظنك أنت إيه بقى؟ إن أصله هو هيتغير. يا بنت القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو هو قرر، خد قرار تغيير من جواه، أما الدنيا جاية هو كده بس. فبلاش بقى تبني اختيارك على احتمالات. ينفع ابني زواج وقرار زواج على احتمالات وظنون؟ ما ينفعش. شفتي امر، طب لو قررت اكمل، وده السؤال اللي قلناه في اول الحلقه، شفت قررت بقى اكمل وكده وبتاع، يعني العواطف بقى والحب ونجات وعواطف وكده، برغم وجود امور وسلوكيات خاطئه، قلت هوافق خلاص عليه وهكمل. تاكدي، بصي كملتي، انت حره، يعني الحاجات دي بتبقى نفوس واختيارات، وممكن واحده تقول لك اقبل ده والتانية تقول لك لا اقبل ده، محدش بيفرض على حد، لكن احنا بنقول الامور العامه. اتاكدي، قررتي اتاكدي انك هتقدري تكملي وتتعايشي مع الصفات الغير مريحه دي في المستقبل، ان ده عمر قاعده معاه. انت قعدتي عند اهلك 20 سنه، تقعدي معاه 30 سنه 40 سنه، يعني عمر مؤبد ويوبيل فضي وذهبي وهيصه كبيره، عشان ما تجيش تشتكي وتزعلي بعد كده وتقول اصل انا حاولت لا، الصوره اللي انت شايفاها دلوقتي في الخطوبه او في محطه التقديم، خلي بالك هو ده زوج بتاع المستقبل. دي كانت وصيتي ليكم، ارجوكم يعني انا نفسي الحلقه دي تتعاد تاني, وما تتعاد لا مش تتعاد, هي بتتعاد تاني يوم بكره الساعه 10 الصبح, لكن انا اقصد انت تعدوها تاني مع نفسك واسمعيها واكتبي الكلام اللي فيها وشوفي انت فين من الامر ده. الامور دي كانت موجوده في دماغك ولا لا, ولا مأجلاها ولا مسوفاها ولا شفتي وتغاضيتي؟ يبقى كده اللهم قد اعذر من ايه من انذر وهي في اعناقكم. اسال الله سبحانه وتعالى يعني لكل بنات المسلمين العفه والطهاره, وان ربنا يرزقهم الازواج الصالحين. محدش يقول الصفات دي في الجنه وفي على المريخ, لا, لو بحثت عنها وصدقت ربنا في الدعاء بيها هيجيبها, ولو صممت ان انا عايزه واحد اتنين تلاته اربعه هعنس, ما هي مش جوازه والسلام بتطلعي متطلقه ست شهور ولا شهر ولا شهر. لا, خدي من البدايه, واحنا بنقول في الخطوبه اسهل بكتير, مرحله قرايه الفاتحه اسهل بكتير. لقيت الدنيا تمام وخلاص, يبقى توكلي على الله وكملي بقى, وقولي هنعلم بقى وتبقى خطوبه ويلا عقد وبناء وهكذا. عبد الله سبحانه وتعالى لكم الازواج الصالحين, فارس الاحلام الجميل, التحفه, البرنس, الباشا, كل الصفات الحلوه دي لنا والمسلمين اجمعين, لبناتنا وبنات المسلمين اجمعين, اللهم امين. فصل قصير ان شاء الله, ونرجع ناخد الاسئله بتاعه اللايف واتصالاتكم. فصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناخد كده الاسئله اللي على اللايف, وتقريبا في حد شاتم على اللايف فين ولا ايه, وبعدين الناس داخله ترد عليه. عامه احنا لما بنخلص اللايف بنشيل الحاجات ديت, ما تزعلوش للفانز يعني, ما تزعلوش. محتاجه استشارتك ضروري. ومصايبه مصايبه الرقم عندك على الشاشه, بتتصلي دلوقتي؟ بلاش تتصلي, اكتبي رساله وهم هيتصلوا بيكي عشان الاتصالات بتقفل على الاتصالات الثانيه. نسالكم الدعاء يا منال, ربنا يا رب يكرمك ويجعلك يعني من اللي يرضى عنهم الله في الدنيا والاخره, ويحسن لهم الخاتمه, قولوا امين. وفي الاخر قال الله وقال الرسول ونصب كمان, انا مش عارفه, مش قلت لكم في حد عامل عامله على اللايف, بس انا مش عارفه ايه. كوني له اما يكن لك ابا حنونا, اكيد طبعا. ارسلت لك رساله على الواتس, وبنرد على الواتس بتتابع الرسائل باكاديميتها. ام منا بتقول يا ريت كل البنات تسمع الكلام ده. والله احنا عاملين الحلقه ده ام منا علشان البنات تسمع الكلام ده ويبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل يعني. طيب في رقم الواتس, رقم الواتس على الشاشة هو يا جماعة مكتوب. مواعيد البرنامج تاني, احنا حد وثلاث وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة, وتردد القناة 12687 أفقي, صني ان هو أفقي ان شاء الله. الله يبارك فيك, الله يكرمكم يا جماعة. طيب في فين الأسئلة؟ الصلاة الفائتة من سنين, في ناس قالوا انك انت تعيدي مع كل فرد فرد, وفي رأي تاني انك تكثري من السنن, يعني تصلي ال 12 ركعة نوافل وتكثري من السنن النوافل, فده يكبر ده. طيب دكتورة, الصلاة الفائتة خلاص قلناها, بالله عليكي دعوة حلوة ليا ولولادي, اسمها إياد ومعتز, دول وعيالك؟ حاضر. وبالله عليكي ليا حد أعرفه في السعودية بيقول هفتح الكاميرا قصاد الكعبة وانت دعي. حلو الموضوع ده والله, يعني ربنا يرزقنا يا رب وإياكم يعني زيارة البيت الحرام. ربنا يا رب يكرمك انت وأولادك ويجعلك كده خير أم, وتجي كده يوم القيامة مأدية الرعية دي كما يحب الله ويرضى, ويجعلهم هم من أوائل الدنيا والآخرة وحملة لكتاب الله, اللهم أمين. طيب جميل, على حد بقى كده ناخد الصلاة. طب لسه كنت هفلت منكم كده وأقول ناخد أسئلة, طب يلا بينا. السلام عليكم, محمد من الفيوم. وعليكم السلام, ازيك يا دكتور؟ الو محمد, سلام عليكم. معاك, اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد, انا سامعاكي. ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك يا جميل, الله يبارك. عامله ايه بحضرتك؟ الله يكرمك يا محمد, ربنا يبارك فيك. بحب حضرتك قوي. احبك الله يا حبيبتي, ربنا يكرمك يا رب. معلش انا اول مره اتكلم فخايفه صحيح. براحتك خالص. انا متجوزه بقالي 5 سنين. ماشي. هم عندي ولد وبنت. ولد عنده 3 سنين ونص, وبنت عندها 11 شهر. تمام. فهو بيضرب اخته على طول, مش عارفه اعمل فيه ايه. بيضرب اخته؟ طيب تمام. دايما بيضربها, فسواء بزعق له او بحايل عليه مش عارفه اعمل فيه ايه. طيب حاضر هجاوبك. انا اتمنى يا جماعه، طبعا هجاوب على السؤال، اسمعيني يا ام محمد. حاضر. انا اتمنى يا جماعه حلقه النهارده الاتصالات اللي جيلنا قولوا لنا تجاربكم، يعني انا نفسي نتشارك مع بعض، نتحاور، شوفوا رايكم، هل في نقطه حاسين انها صعبه، في كلام محتاجين تقولوه، وخلي يعني نفس الاتصالات تبقى في موضوع الحلقه عشان نبقى خدمنا الدنيا وفي تواصل. يعني انا طبعا هجاوب على الاسئله طبعا، لان يعني الناس ما بتصدق ان احنا يحصل حد يرد عليهم صراحه، يعني الله يكون في عونهم. الابن والطفل الجديد، احنا دايما بنقول ان دايما بركز لما بيبقى عندي والدة جديد دايما بركز على الابن الكبير. ليه؟ لان هو ده اللي فاهم، هو اللي شايف تعبيراتك، شايف ايموشناتك، شايف حب ماما للمولود الجديد وحاسس بالغيرة. فطبعا لازم ان انا اهله، ايه تصغير وتعالى ساعدني مش عارفة ايه، قلت مرة هات اللوشن، وتعالى مش عارفة اعملها ايه، دي اختك يوسف مسكينة وكذا وكذا، يلا بقى لسه ما تكبر عشان هي من لسه مش فاهم. لكن انت اللهم بارك، انت الكبير، انت الفاهم. وابقى دايما شغلة وقت ابني، شغلة وقت من 3 سنين ونص، ده يعني موسوعة 3 سنين ونص، ده يعني مثلا قولي خلص الأرقام وخلص الحروف وخلص مش الحروف الأشكال يعني، والألوان، عارف الملمس ده الصلب وده المية، عارف السخن والسائع، عارف الشجر، أصوات الحيوانات، أنواع الورود، ده وردة ودي زهرة، دي حمرة، دي بنفسجي، يعني كان عارف أسماء العيلة، عارف العنوان بتاع البيت، عارف الأقارب، الحاجات دي يعني موسوعة. وبعدين ببتدي بقى يعني ابتدي بقى يعني قصص الانبياء، وبعدين السيره، يعني موال كبير جدا جدا اشغل بيه ابني. بجيب بازل، بجيب تلوين، بقعده مثلا في التنس الصلصال اللي هو الصحي زي ما قلت لكم، مش اللي فيه جاز، الصحي يعني مش مشكله، غالي شويه لكن علشان خاطر بس ايه يدي الاولاد ويبقى هو صحي معاهم. الرمل المتحرك، الاشكال، الفك والتركيب، كل الحاجات دي يعني ما فين بقى الوقت؟ قولي لي فين الوقت؟ هو بقى بيضربها وكذا وبتاع، لا مش عارفه حاجه دي بتضربها، واسمع منه واسيبها خالص زي دلوقتي بتعيط بتعمل، لا اركز معاه واعمل الخاصيات بتاعتنا والادوات بتاعتنا، الاي كونتاكت ومقعداه على رجلي وابص في عينه وقول لي في ايه؟ ها؟ وزعلان ليه؟ وانت عايز منها ايه؟ طب هي بتعمل، طب ايه اللي خز... طب ايه اللي يرضيك كذا؟ بحيث ان هو يبقى فاهم ان هو الكبير، تمام؟ وانت محل، انت عارف بقى وانت صغير، انت كنت بتمشي كده، وانت صغير كنت بتعمل عينك كده، وافضل بقى افكره، ولو في البومات ولا في فيديوهات ولا في صور افرجه شوفه انت صغير ازاي عشان يعرف، لان هو ما شافش انتوا بتعملوا معاه ايه وهو صغير، لكن شاف حبكم للصغير، فطبعا امر غيري. ولا اتبع الحاجات ديت والامور بتنتهي يعني، بل بالعكس، بل هو بيبقى لا اختي ما حدش ياخدها وما حدش مش عارفه ايه، بس المهم ان احنا نشغل وقته. ده نصيحتي ليكي. ها ناخد اتصال تاني ولا نكم؟ ماشي، دعاء من الفيوم، سلام عليكم يا دعاء. الو، عليكم السلام. ايوه دكتوره. ايوه يا جميل. حضرتك انا متجوزه بقالي 1 سنة و3 شهور وقاعده في بيت العيله. تمام. والمشكله يعني هي دي ثاني جوازه ليا. ثاني زواج؟ دي ثاني جوازه. الزواجه الاولانيه حصل طلاق ولا وفاه؟ لا طلاق. تمام. مده الزواج الاولاني كانت قد ايه؟ 6 شهور. قعد معايا شهرين وسافر. وشهرين وسافر. والزواجة التانية كانت بعد الزواجة الأولى بقد إيه؟ بعد الانفصال بثلاث سنين. تمام تمام. اتفضلي. بثلاث سنين، وأنا دلوقتي متجوزة بقالي 1 سنة و3 شهور. تمام. وزوجي ومنتظم دينيا وأخلاقيا، يعني هو بس يعني في الخطوبة كان معايا حاجة وبعد الجواز حاجة تانية خالص، يعني طلع كلامه في الخطوبة بعد الجواز طلع كله كذب في كذب، يعني كان مفهمني حاجات غير اللي اتفقنا عليها في الخطوبه. طبعا هي خدمه ابوه وامه ومش فرض عليا، بس يعني هو الواحد بيعملها ايه كدرش جدع ماشي، عشان يعني بعملهم زي ابويا وامي جدع. الله يفتح. انا مش رافضه الموضوع، ما عنديش مشكله من الموضوع ده، بس دمين. المشكله ان جوزي على طول بيقلل من شخصيته قدام اهله، وعلى طول بيحبط فيا، وعلى طول انت ما بتعمليش، انت ما بتديش مصلحه، انت مش بتعملي باللقمه اللي انت بتاكليها، ما بسمعش منه كلمه حلوه، ما فيش شكر لا منه ولا من اهله، رغم ان هما بيت فلاحين وبيت اهلي بيت حضور، يعني انا دخلت معاه وتعلمت كل حاجه، يعني انا اسفه يعني في اللفظ، عندهم جاموس يعني وغيم وكده. يا حبيبتي. فدخلت وتعلمت وما كانش ليا في الموضوع بيده، وعشان خاطر اتعلمت، وهو متجوز قبل كده ومعاه بنوته والبنت مع امها. فهو في النيه ان هو هيرجع زوجته الاولانيه. هيرجعها؟ في النية، هو في النية قال لي مش ميت ان انا هرجعها، بس انت مش عارف. طيب سؤالك ليا تحديدا ايه؟ هاي المشكلة بتقابلني دلوقتي ان في اهانة وفي تعليم شخصيته وفي ضرب ومفيش حاجة حلوة، فانا في اولاد يا دعاء انت في اولاد؟ لا مفيش اولاد. تمام. مش عارفه اعمل ايه. طيب قولي لي، قولي لي معامله اهله ليكي كويسه؟ ممتنين مثلا انك بتساعديهم ومقدرين الكلام ده ولا؟ يعني اعتبر انا هم يعني اعتبر حماتي ما بتعملش حاجه في البيت، انا اللي شايله مسؤوليه البيت كلها، ومجرد ان انا بقصر في مصلحه صغيره بيزعقوا لي مين اللي بيزعقلي؟ وبيقلبوا عليا في لحظه، حماية وحماتي وجوزي كلهم بيقلبوا عليا في لحظه. يعني انا كان ضهري تعبني ورقبت شويه وزعلوا عليا وطردنا ومشينا عند بيت ابويا. مين اللي ضربك؟ هو طردني وقال لي مش انا مش عايزك. زوجك؟ جوزي طردني وقال لي مش انا مش عايزك ولا عايز اشوفك قدامي. رحت رد عليه برضه نفس الرد، قلت له خلاص ما دام انت مش عايزني انا كمان مش عايزاك، وقال لي حتى اروح عند بيت اهلي. وانا عند بيت اهلي من امبارح. انا بصراحه مش عارفه اعمل ايه. طيب اسمعيني يا دعاء، اسمعيني اسمعيني يا بنتي. طبعا يعني زي ما احنا بنقول ان في اتفاقات في الزواج، هي اختلعت اصيله وجات وتعلمت، بتقول لك احنا في مدينه وهم في قريه وفي عندهم جواميس وبهايم، وهي تعلمت الحاجات دي. الحاجات دي على فكره يعني مجهود، يعني مجهود، وتشيل الحاجه اللي هو الروس بتاع البهائم ومش عارفه تعمل ايه يعني، وبيت وخدمه والكلام ده. فلازم اكون ممتن، لازم اقول شكرا كتر خيرك. لو ما عرفتش اقول كده مش هعرف اعيش. انا مش متجوز واحده علشان بس تخدم، ولو قصرت كده هي مش انت مش متجوز خدامه. والزوج لما بيروح، احنا لسه قايلين في اول حلقه، الزوج لما بيتجوز واحده مش بيتجوز واحده، مش بتجوز خدامه تشيل عن، لا خدامه هات لك واحده تشتغل وتشيل عن كل حاجه، تطبخ لكم وتعمل لكم والكلام ده غلط. احنا بنقول لازم ابقى فاهم منظومه الزواج يعني ايه، ان انا جايب واحده من بيت اهلها وجايبها وسبتها وجبتها كده من ابوها ومن امها وحطيتها في بيت جديد وكذا وكذا، لازم اكرمها. لكن ان انا اهينها بالشكل ده ما ينفعش. على الاقل كتر خيرك، جزاك الله خيرا، تعبت ورقدت وبتقول لك ظهرها كان وجعها وكذا وكذا، خلاص اقوم عنها، ده الراجل اقوم اشيل عنها اعذرها. طب يا جماعه كذا، السيده عائشه يعني كانت احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد سيده خديجه، وتيجي علمت منها شيء؟ تقول والله يا رسول الله. ام مصر تقول لك ما علمت منها غير انها كانت بتعجن العجين وبعدين تنام، تسيب العجين يخمر فتاكلوا الداجن، تاكلوا تيجي الدجاج والطيور تاكل العجين، تعبت خلاص نام، مش نهايه الدنيا يعني. وهي بتعمل وتعلمت وما شاء الله كذا وكذا، عيب يا جماعه كده اضربها واهنها وانت ما بتعمليش وانت ما بتسويش وكذا وكذا. انت مش واخد واحده علشان تيجي، عايز واحده تخدم هاتوا واحده بالاجر بالفلوس تدفعوا، خلي الفلوس تعملكوا كده وتدفعوا اللي يساعدكوا. هي بتقول انا بعمل دوت فضل وبر يعني كتر خيرها، فعيب ما يصحش. انت دلوقتي عند بيت اهلك، اهلك لازم ياخدوا موقف. وانا دايما يا جماعه في البدايه بقول في بدايات الزواج، اول سنه زواج، اول 6 اشهر زواج او كذا، حصل مشكله، اللي زعق لزوجته وقال لها مش عارفه ايه وانت ايه وانت ايه وانت ايه في الاول، قالت له انا عملت ايه، انا استاذنتك وانت ما ردتش وعملت كذا وكذا وكذا، لا ما هو كان لازم مجوز بيرمي لها الاكل، لا لا لا لا يا حبيبي تعال، ايه اللي بترميه يا بابا وحاجه ايه اللي، لا تتعلم ازاي تتعامل مع زوجتك باحترام عشان هي تبادلك الاحترام. احنا ماسكين الزوجات بقالنا اكتر اهو تشوفوا من 200 حلقه، احترمي زوجك، كلمه زوجك وطاعه زوجك وربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك وكذا وكذا. ما هو انا ما اقعدش اقول لها كده وانت في الاخر انت ما بتعرفش اصلا انك تتعامل باحترام. عاملوا زوجاتكوا باحترام عشان هم يعاملوكوا باحترام، عشان هي تشوفك محل تقدير. لكن اضربها وهنا عشان قصرت في عمل او نام او تعبت وضهرها وجعها فكذا قوم جاي مشي عند اهلك، لا طبعا. يعني بقى ابوك يتدخل في الموضوع وتجيبوا كبار العيله عنده او عندك او رجاله البلد او المكان اللي هو فيه، الناس الكبار اللي موجودين، وتعمل قاعده. ممنوع الضرب، ممنوع الإهانة، بتحددي الساعات اللي انت بتنزلي فيها وبتعملي فيها، ما تبقاش ال 12 ساعة جاية من هنا وراح البهين وراح من الغيط وجاية، هي العادة بخلص الشقة بعمل كذا. وانت كتر خيرك الله يكرمك، نفسيتك يعني حلوة في الأمر ده ومتقبلة، كتر خيرك. بتحددوا الأمر دوت وممنوع الضرب، وأنا ما بخلفش بنتي وبجوزها عشان كذا يعني، وأوعي تكوني فاكرة إن علشان دي زواجة تانية ولا كذا فأنت مكسورة فلازم لا لا. بصي يا بنتي الحق دايما، طول ما هو حق صوته عالي، ليه الظالم بيتكبر وليه الظلم هو اللي بيعلو كده؟ عشان ما بنعرفش، بنتكسف بنخاف. اصل احنا عند البنت يتقال عليها في بيتها ومتطلقه تاني، اصل ما عندناش بنات للطلاق، واكسر البنت واضيع حقها بالسبب ده، ده مش صح. فتقعدوا القعده ديت وتشوفوا هتعمل بيه، وتحددوا طريقه التعامل معاكي باحترام تكون ازاي. ادعو الله سبحانه وتعالى يصلح لك الحال يا رب، وتتصل تقولي الدنيا اتصلحت اللهم امين. معانا اتصال ولا ناخد؟ مين؟ ام احمد. ماشي، سلام من قنا. سلام عليكم يا ام احمد. تمام ماشي. ها قولي يا ام احمد، عاملين يقولي معانا 3 دقايق فاحنا هنخليهم 7. يلا اتفضلي يا ام احمد. ام احمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي حياتي. دكتوره هاله. نعم. ازيك عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حياتي، الله يكرمك. بس انا كانت عندي مشكله كنت عايزه احكيها لك يعني. نعم. عايزك تدليني يعني ايه نعمل فيها. انا تعبت الصراحه يعني، مش عارفه اعمل. جد معجوزه مشكلتي انا يعني. طب اتفضلي انا معاكي. بصي انا جوزي اسمه محمود الاول. ماشي. بصي انا اول حاجه ما اتخطبنا انا وهو من فتره زمان يعني، في الكلام ده من فتره. بس بعد كده ايه، بعد ما اتخطبنا خدنا الكيسه لما مخطوبين، وانا كنت يعني احبه جوجو وهو يحبني جوجو يعني. تمام. بس المهم بعد كده ايه، حصلت مشاكل بين اهلي واهله وسيبنا بعضنا غصبا عنا يعني. المهم انا اتجوزت واحد ثاني، بعد ما اتجوزني ما حصلتش مشاكل يعني، حصلت مشاكل جنبي انا وجوزي الثاني، لما ما كانش في رحب بينا ابدا. بس هو بقى بعد كده هو رجع لي ثاني بيقول لي انت لازم تتطلق عشان انا اخطب الكلام ده، لما جيت من انا مش مرتاح مع جوزي الثاني. المهم اتطلقت. وتجوزتي زوجك الحالي؟ نعم. دلوقتي انا جوزت انا هو جوزته. المهم بعد ما جوزت انا دلوقتي خلفت منه 5 عيال. تمام. بعد ما خلفت منه 5 عيال اكتشفت انه هو ايه ماشي مع اخته. ماشي ايه؟ يعني بصي ماشي مع اختي يعني، متجوزني انا وقاعد يمكن سنه ماشي مع اختي. ماشي مع ايه؟ يكلم اخته ويروح وحصل اجتماع بينهم. انا مش سامعه يا جماعه لو من فضلكم. اكتشفت انه ماشي مع ايه؟ نعم. اكتشفتي انه ماشي مع واحده ست تانية يعني؟ اختي مش حد غريب، دي اختي. اختك انت؟ انا لله. اختي انا. طب اتاكدتي ولا زنون؟ اتاكدتي ولا زنون؟ لا مش اتاكد، ده هو بنفسه اعترف لي، هو نفسه قال لك لما إيه؟ حصل مشاكل جامده بينه وبالربنا يعني، بقي كل ما يروح لحاجه الذهب دخل في وشه. وهو بيسافر مش موجود في البلد. يعني اخر ليله كان موجود فيها في البلد، راح باتها معاهي بيتها عندها، وهي شرطت علي ان هديه تخليها لعيالي وما تروحش تقربش لامها خالص لا للنوم ولا الكلام ده خالص، تقرب لامها. اختك ديت عزباء ولا متزوجه؟ لا متجوزه برضه، هي برضه متجوزه. والعلاقه بينهم واصله لايه؟ العلاقه بينهم واصله لايه؟ كلام بس؟ كلام وعلاقه واجتماع بينهم. بيتقابلوا بره يعني اجتماع بينهم. بيروح ينام معاها. ايوه ايش؟ لا لا لا لا ما يعني ما تقذفيش كذا، الامر ده محتاج بينه ومحتاج انك تشوفي وانك وتقعدي نحلف 4 شهادات يعني. شفتي الكلام ده بعينك؟ ما شفتيش خلاص ما نقولش. بصي دكتور هاله، هو اخر ليله كان يعني بصي رحبتها عندي ماشي، فهو جه الصبح جه من عندها، بعد كده راح يقول لي انا عايزك تسامحينا، كان مسافر هو يوم هيك، كان يوم الصبح. انا عايزك تسامحينا مش مسامحك عليه، قال عايز بس تسامحيني وخلاص. قلت له سامحك والله عمري ما نغضب عليك. مو مسافر يعني، راح خد شهرين هناك، لقيت الدنيا كلها مقفوله في وشه، كل ما يروح الحاجه لقيها مقفوله في وشه. راح جاء حجز 10 ايام بس يقعدون في البلد. اول ما نزل في الساعه اللي نزل فيه راح قال لي بصي انا على فكره انا زنيت وعايزك تسامحيني والكلام ده. طب مين هي؟ مش راضي يرد علي، فانا ما رضيتش اقول انها اختي. بقيت انا ارن على اختي عشان احكي لها واقول لها ده جوزي حاجه كذا كذا كذا. بقيت ارن على اختي مش راضي ترد علي خالص. رن مش راضي ترد. رنيت على بنتها كبيره، رنيت عليها اقول لها ده حصل كذا كذا مع جوزي، وانا عرفت على امك عشان نحكي معاها. راح قلت لي بصي خلينا نحكي لك عشان هو من هم تدري هم اختلفوا مع بعضهم وهو مسافر، فهو نزل قال انا هننزل ونحكي مع اختي. طيب بصي يا ام احمد، عشان انا هجاوبك اجابه خاصه يا جماعه من فضلكم، فريق الاعداد من فضلكم هجاوبك اجابه خاصه بعد الحلقه، خدوا رقم ام احمد وادوهوني لان هجاوبك ان شاء الله. وقت حلقتنا خلص للاسف، كان نفسي اكمل معاكي، هجاوبك ان شاء الله بعد الحلقه يعني. جزاكم الله خيرا، وسبحانك الله وبحمدك، واشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.